السؤال الأول يقول: موقف حزب النور هل له مستند شرعي أو قواعد في السياسة الشرعية؟ مع الأسف يعني موقف حزب النور موقف غريب ومخالف للشرع، لأنه وقف مع العلمانيين والمرتدين ضد الإخوان أو ضد المشروع الإسلامي، وهذا موقف غريب، ولكن نظن فيهم التأول أنهم متأولين في ذلك، وما فعلوه يعني هو موقف كفري، ولكن تأولهم يمنع من تكفيرهم، يمنع من تكفيرهم. فإن حاطب بن أبي بلتعة وهو بدري من أهل بدر الذين قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، لما أرسل رسالة سرية إلى أهل مكة يكشف فيها لهم ومنية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوهم، نزل القرآن يبين خطورة هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إلى آخر الآيات. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ فبين له عذر لم يكن عذرا مقنعا، لكن عذره النبي صلى الله عليه وسلم بتأويله وقال: صدق حاطب، ولا تقول له إلا خيرا. ما فعله حاطب كفر بدليل، وإن لم يكفر حاطب لتأوله بدليل الآيات وبدليل قول عمر: دعني أضرب عنقه فقد كفر، في رواية: فقد نافق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر مقولته هذا، إنما اعتذر بأن حاطب ليس كذلك، وإن كان الفعل هو في ظاهره كفر، في ظاهره نفاق. فموقف حزب النور هو نفاق وكفر، ولكن نحن لا نستطيع أن نكفرهم بهذا الموقف بسبب التأول، وعار على السلفية يعني وخزي أن تقف مثل هذا الموقف. فلذلك لابد أن يعيدوا النظر ويعتذروا من هذا الموقف. وقفوا مع العدو ومع المرتدين والعلمانيين ضد إخوانهم، ضد المشروع الإسلامي، حتى لو أن الإخوان أساءوا لحزب النور أو أخطأوا في التعامل معه، مهما كان أنت لابد تسير وفق الضوابط الشرعية. هل يجوز لي أن أقف مع العلمانيين والمرتدين ضد المسلمين وضد المشروع الإسلامي؟ لماذا اليوم يقف العالم ضد مرسي وإخوانه؟ لا لأنهم جماعة إخوان، لأنهم يمثلون المشروع الإسلامي الذي يخشون منه على ما فيه، ما عندهم من أخطاء. نعم. ولهذا يعني السلفيين لا يستعجلوا في الدخول في السياسة، لأن السياسة ألاعيب وتحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى ممارسة وتحتاج إلى وأيضا وسخة، وهم سلفيين نظيفين فلا يتوسخوا بالسياسة. فإما إن يدخلوها وهم فاهمين في السياسة وعندهم خبراء سياسيين ويستشيرون، موجود في العالم الإسلامي، حتى الجماعة الواحدة لو ما كان عندها خبراء سياسيين يمكنها أن تجعل مجلس استشاري من السياسيين، من قادة الفكر والسياسة في العالم الإسلامي، من الدعاة تستشيرهم في المواقف، ليس عيبا، ليس عيبا. وإلا لا يدخلون السياسة وهم لا يعني يجيدونه.